المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الرابعة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله قليل وصحابه. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. أحبتي في الله، اليوم نتكلم بإذن الله كيف نتعلم الأخلاق الحسنة، أو كيف نكتسب الأخلاق الحسنة. أخي الحبيب، الإنسان أحد رجلين، إما أنه جبل على الأخلاق الحسنة، وإما أنه لم يجبل على هذه الأخلاق، ولكن يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكتسب هذه الأخلاق. نعم، كثير من الإخوة يشتكي أنه أخلاقه سيئة، فهل يستطيع أن يربي نفسه على الأخلاق الحسنة؟ أقول له: أخي أبشر، ليس البشرى من عندي، وإنما من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. هذا كله بشريات من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أنت أحد رجلين، إما أن أخلاقك حسنة فأحمد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تحافظ على هذه الأخلاق وتحاول أن تنمي هذه الأخلاق الحسنة عندك، وإما أنك الرجل الآخر، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك العافية، فأقول لك أبشر، فتستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تربي نفسك على الأخلاق الحسنة. كيف ذلك؟ عن طريق وصفة أصفها إليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. اعلم يا عبد الله أنك لو حاولت أن تفعل أي شيء بغير عون الله سبحانه وتعالى فلن تستطيع. نعم، لابد أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعتقد أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، صدق اللجوء إلى الله. نعم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الأخلاق الحسنة. نعم، أي شيء تريده يجب عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. في ثلث الليل الآخر قم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الأخلاق الحسنة، فاصدق الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل: اصدق الله يصدق. فكن صادق مع الله سبحانه وتعالى أنك تريد الأخلاق الحسنة، لا لكي يمدحك الناس، لا، ولكن لكي يمدحك الله سبحانه وتعالى، لكي يحبك الله سبحانه وتعالى. فتقوم في ثلث الليل الآخر وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الأخلاق الحسنة. ثالثا، عليك بسنة حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان قرآنا يمشي على الأرض، والله سبحانه وتعالى مدح نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، مدحه الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الحسنة، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن خلقك عظيم، لا، وإنما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني جبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الأخلاق العالية، فيجب عليك أن تتأسى به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تحاول أن تقضم طبعك في مواقف تحدث معك، فتذكر مواقف شبيهة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا فعل في هذه المواقف؟ حينما تغضب ويشتد غضبك، فانظر حينما كان يشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا كان يفعل. فلذلك عليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل شيء، في كل أفعاله، حتى تتعلم وتتربى على الأخلاق الحسنة. أيضا أخي الحبيب، عليك أن تصاحب رفقة صالحة، فالمرء على دين خليله. إذا صاحبت رجلا سويا حسن الخلق فاعلم أنك ستكون مثله، لأن الطباع سراقة، أنت وأنت لا تشعر حينما تجلس مع رجل حسن الخلق، فاعلم أن طبعك سيسرق من طبعه، وكذلك العكس، إذا صاحبت رجل سيء الخلق فكذلك طبعك سيسرق من طبعه، فلابد أن تفهم هذا الأمر جيدا. الرجل الذي قتل 99 نفسا حينما ذهب إلى العالم في نهاية الحديث فدله العالم، ماذا دله؟ قال له إن قومك قوم سوء، وأمره بالهجرة إلى أناس صالحين يجلس بينهم. فهذا من تمام التوبة، أن تخرج من المجتمع السيء وتكون في مجتمع صالح. فحينما تصاحب رجل حسن الخلق فهذا يجعل أمر تربية النفس أمر يسير، فعليك أن تصاحب الأسوياء. أيضا عليك أن تختار المكان الذي يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى، فالمكان الذي يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى مكان مبارك تطمئن فيه القلوب. أيضا أخي الكريم عليك أن تلتزم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تكون من أهل القرآن، فالقرآن يهذب الأخلاق، القرآن يهذب الأخلاق، فتكون من أهل القرآن قراءة وتدبرا وعلما وعملا وتحاكما وتداوي، تكون من أهل القرآن، فهذا يجعل خلقك رقيق. فعليك أن تتعلم هذه الأشياء حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك الخلق الحسن. وأيضا عليك أن تكتسب هذا الخلق. مثلا إنسان ليس عنده حلم، ماذا يفعل؟ يتحلم. نعم يتحلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حينما أمرنا عند قراءة القرآن أمرنا بالبكاء، طيب إن لم نستطع أن نبكي ماذا نفعل؟ قال فتباكوا. كذلك أنا أقول لك، إن لم تستطع أن تصبر فصبر نفسك، إن لم تستطع أن تكون حليما فعليك بالتحلم. كل صفة من الصفات ليست موجودة فيك، ومشيئة الله سبحانه وتعالى سنأتي على صفة، صفة من صفات الخلق الحسن، فكل صفة من هذه الصفات ليست موجودة فيك فعليك أن تحمل نفسك عليها حملا حتى تكون طبيعة وجبلة في النفس، حتى تصبح ملكة. يعني إنسان ليس عنده حلم، فهذا الإنسان الذي ليس عنده حلم حينما يجبر نفسه على التحلم مرة وراء مرة إذا به مع الوقت يكسبه الله سبحانه وتعالى الحلم. كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: اتباع الدين ورجوع إلى الله عز وجل في ندبه وآدابه، فيقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها عن لئيم طبعها، وإن كان نقل الطباع عسرا لكن بالرياضة والتدرج يسهل منها ما استصعب ويحبب منها ما أتعب، غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق ثم بالعادة يصير كالخلق. أيضا أحبتي في الله، معرفة الأحكام الشرعية في المعاملات وأحكام الأخلاق واستحضار وجوب الواجب وحرمة الحرام، فإن هذا هو الوسيلة الأهم في هذا الموضوع. كما أن التدريب العملي والرياضة النفسية مهم جدا في مسألة اكتساب الخلق الحسن. أيضا اختيار بيئة صالحة يعيش فيها الإنسان، هذا أيضا يساعده. أيضا أن يقتدي الإنسان بقدوة حسنة، وليس هناك قدوة خير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا الضغط الاجتماعي من قبل المجتمع المسلم، وأيضا سلطان الدولة المسلمة. كما أن التعرف على القواعد الأخلاقية وعلى أهمية الأخلاق الفاضلة وعلى أهمية تحصيلها ووسائله والتعريف بها من أهم الأسباب المعينة على اكتساب الخلق الحسن، والتعرض لتربية المربين وقبول ما عندهم من الخير ومكارم الأخلاق يساعد الإنسان على ذلك. وأخيرا ننصحك أن تتخذ أخا صالحا ناصحا متحلم بالأخلاق الحميدة، ينبه المرء على أخطائه في السلوك والخلق ويساعده على إصلاح نفسه. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.